يعني يشتهي النساء. ولهذا جاءت السنة في الأمر لمن لم يستطع الزواج أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه في الصوم، فإنه له وجه. لأن حبس النفس عن المآكل والتلذ بالطيبات من المآكل، هذا هو الذي يخفف الشهوة ويجعل الشهوة تخف على الإنسان، بل يكون كالخصاء، يعني كأنه مخصي، يعني ما يعني عنده شهوة يعني بسبب ذلك. ولهذا فإن السنة جاءت بأن من استطاع الزواج يقدم عليه ولا يتأخر عنه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن لم يستطع فإنه يفعل هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإفطار من الصوم، لأن ذلك يضعف شهوته ولا يجعله يتطلع أو يفكر يعني في هذا الأمر الذي لا يستطيعه. فالحديث الذي ورد دل على أن حصول الشهوة والرغبة في النساء تحصل عن طريق المآكل والمشارب والتنعم في الطيبات، فنزلت الآية أن الإنسان لا يحرم على نفسه، لكن إذا كان يستطيع يأكل ما شاء من الطيبات، وإذا كان عنده زوجة وملك يمين يقضي حاجته، وإذا لم يكن قادرا على الزواج أو على ملك اليمين فإنه يفعل الفعل الذي يحول بينه وبين ذلك، وهو الصوم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من حق هذه الآية أن تأتي قبل الآيات التي في الخمر، لأن الترمذي رحمه الله كان يأتي بالآيات على حسب ترتيب القرآن، على ترتيب الآيات، ولكن هذه الآية هي قبل آية الخمر، ولهذا نسخة الشارح هي على الجادة، لأنه ذكرت هذه الآية قبل، ذكر هذا الحديث قبل الحديث المتعلق بالخمر، ويكون على ترتيب الآيات. وأما في النسخ الأخرى التي غير نسخة الشارح فإن ذكرت بعد آيات الخمر على خلاف ترتيب الآيات. قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس. عمرو بن علي الفلاس هو ثقة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. يعني عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعني وعدد يعني بلغون 9، كل هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، يعتبر شيوخ لأصحاب الكتب الستة، ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا. عن أبي عاصم. أبو عاصم هو النبيل ضحاك بن مخلد، هو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو عاصم. الحكم أو ماذا ينبني على من حرم على نفسه شيئا؟ إن الآية ما بينت مثل في سورة التحريم أما حرم النفس، يعني عليه أنه يكفر عن يعني هذا مثل اليمين، فيكفر عن يمينه ويفعل الشيء الذي منع نفسه منه. قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن عثمان بن سعد، هو ضعيف وهو داود الترمذي. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال: ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. ورواه خالد للحذاء عن عكرمة مرسلا. خالد هو خالد مهران